يقول: هل قتل القذافي جائز؟ على كل حال يعني بالنسبة للقذافي مات وأراح الله المسلمين منه، لا يشك أحد في أنه ظالم وأنه آذى أهل بلده بالقتل أو الإيذاء أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن يبقى قضية يعني قتله هل هو جائز أو غير جائز. نحن بين أمرين، إما أن يحكم عليه بالكفر وإما أن يحكم عليه بالإسلام. نحن نفصل المسألة قبل أن نتكلم، أترك القذافي الآن، فصل المسألة كحكم شرعي له ولغيره. يعني الأصل الإنسان إذا أمسك أسر هل يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ إذا كان الأسير كافرا وهو الأصل، لأن القتال الأصل لا يكون بين المسلمين، وإنما الأصل في القتال أن يكون بين المسلمين وبين الكفار، سواء جهاد الدفع عندما يهجم علينا الكفار أو جهاد الطلب عندما نهاجمهم نحن، فيكون هناك أسرى من الكفار. هؤلاء الأسرى، أسرى الكفار، ذكر أهل العلم بناء على ما جاء في الكتاب والسنة أن لقائد الجيش أو الأمير له أربعة أحوال معهم جاءت فيها النصوص. قال الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء، فذكر الله المن وذكر الفداء. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لأجل أن يثخن في الأرض، وهذا القتل ذكر. وبقي الاستعباد وهو الذي وقع من حال المسلمين، حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يعني كان هناك أسرى فصاروا عبيدا واعتقوا بعد، منهم صفية أم المؤمنين كانت من الأسرى، أخذت من السبي رضي الله عنها وصارت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها وجال عتقها مهرها وتزوجها صلوات ربي وسلامه عليه. إذا الأسير الكافر له أربعة أحوال: إما أن يقتل، خاصة إذا كان يعني يؤذي المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، أهدر دم بعض الكفار، قال: وإن وجدتموه متعلقا بأسار الكعبة، منهم عبد العزة بن خطل، منهم الجاريتان كانت تسب النبي، تهجان النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بقتلهم، عكرمة بن أبي جهل، فهؤلاء يقال لهم إيش؟ وإن أسروا يقتلون، هذا نوع من الأسرى أن يقتلون مباشرة. هناك أسرى يعني القائد ممكن يستعبدهم يصيرون عبيدا، إذا كانوا رجال عبيدا النساء إماء والسبي، وهو قول الله تبارك وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين ما يكون إلا في القتال، يأتون من سبي القتال. الحالة الثالثة أن القائد أو الحاكم أن يهبهم بدون مقابل، يسامحهم كما قال الله تبارك، فإما من بعد وإما فداء، أن يمن عليهم بدون مقابل، كما حدث مع ثمامة بن أثال لما ربط في المسجد، فكان النبي يدخل عليه كل يوم: كيف أنت يا ثمامة؟ ما تقول يا ثمامة؟ قال: إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. واستمر هكذا، ثم بعد ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر: لو جاءني المطعم ابن عدي في هؤلاء لأهبتهم له. فهذا من أن يمن القائد على الأسرى يسامحهم: ارجعوا لأهليكم. هذا من. الحالة الرابعة الفداء، أن يمن عليهم بمقابل، يدفعون مالا، يصنعون شيئا، يقول: ابنوا لهذا البيت وروح لهلكم مثلا، أو ادفعوا هذا المال واذهبوا، وهذا الفداء أن يفتدوا. وهذا الذي فعله النبي في أسرى بدر، أنه طلب منهم الفداء لما استشار النبي الصحابة رضي الله عنهم، استشار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فأشاروا بعضهم أشار بالقتل وبعضهم أشار بالفداء، واختار النبي الفداء صلى الله عليه وسلم فداهم، فدوا أنفسهم عفوا. فإذا أربعة أحوال بالنسبة للأسير الكافر يعامل بها، وكلها جائزة وترجع إلى تقدير القائد أو الإمام، هو الذي يقدر. افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، هو يقدر بما فيه مصلحة المسلمين، ليست هوى وإنما ما فيه مصلحة المسلمين. هذا إذا كان الأسير كافرا. طيب إذا كان مسلما، الأصل أنه كيف مسلم يؤسر عند مسلمين؟ هذا يحدث عندما يكون قتال بين المسلمين، وهو الفتنة التي تقع بين المسلمين ويسمونه قتال البغاة، قتال البغاة، والذي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإذا حصل قتال بين المسلمين لا يجوز أن يعامل يعني من يؤخذ من المسلمين على أنه أسير. وإذا قال ما يكون مسلم أسير عند مسلم أبدا، بحيث أنه يمكن أن يقتل أو يستعبد، لأن المسلم لا يقتل ولا يستعبد ولا يفدى ولا إلا ممكن يترك. طيب الرابعة، المهم أنه ما في مسلم يستعبد ولا في مسلم يقتل. ولذلك السنة هنا أخذها أهل العلم من، لأن ما حصل عند المسلمين إلا في عهد علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج، ولما قاتل أهل الشام كذلك لم يسب أحد، ونهى علي رضي الله عنه قال لا يذفف على جريح ولا يعني يقتل مدبرهم، يعني الذي يهرب ما يقتل اتركوه، والجريح يعالج ما يقتل الجريح. هذه سنة علي رضي الله عنه، وهذا الذي جرى عليه أهل العلم أن القتال إذا كان قتال فتنة بين المسلمين ما في شيء اسمه أسير مسلم. نعم ممكن يحتجز فترة ويقال له ارجع عما أنت عليه من الضلال وكذا، فإذا قال رجعت يترك مباشرة لا يعاقب، لأنه قتال فتنة. هذا متى ما قال رجعت عن قولي أو رجعت عن، حتى الخوارج لو قاتلوا المسلمين وكذا وقالوا بس نحن انتبهنا الآن تبنا رجعنا، لا يقتلون يتركون مباشرة. فما في شيء اسمه أسير مسلم عند المسلمين، وإنما هذا نتيجة القتال الذي يمسك منهم، سميته أسير ما سميته أسير موضوع ثاني، لكن لا يعامل معاملة الأسير بأي حال من الأحوال. هذا بالنسبة لتأصيل المسألة. نرجع لموضوع القذافي. الآن القذافي هل هو مسلم أو كافر؟ يعني بعض أهل العلم ذكر أنه كافر، وصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء قديمة أن القذافي كافر، وأنه يعني نقلت عنه أقوال، وأنا أذكر قرأته وعندي والله كنت أحضره معي لكن بحثت عنه غير مكانه عندي في المكتبة فلم يتيسر آتي به، وهو الكتاب الأخضر للقذافي. هذا الكتاب حقيقة ما فيه يعني الذي يذكر، أو أنا ما قرأت فيه، قد يكون فاتتني أو له طبعات أخرى، أو هذا كتاب أخضر غير كتاب الأخضر الثاني ما أدري أنا. الذي ينقل أن القذافي قال ما في قل هو الله أحد، ما في قل أعوذ برب الفلق، ما في قل أعوذ برب الناس، وإنما هي أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق، الله أحد، بدون قل، لأن قل هذا أمر للنبي. هذه ما وجدتها حقيقة، وإن كان يتناقله الكثير من الناس أن القذافي قال ذلك، بحثت عنها لم أجدها حقيقة. بل بالعكس، المصحف الليبي، أنا عندي نسخة مصحف الليبي مطبوع في ليبيا كامل، قرآن كامل، وفيه قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وآخر كلمة في المصحف كلمة من الجنة والناس، آخر كلمة المصحف كاتبها القذافي بيده، يقولون بيده، حتى خطها مختلف عن خط المصحف كله، مكتوب خط يد، يقول هذا بخط القذافي بيده. والمعروف أيضا في ليبيا وهذا، لا أنه لم ينقل عنه هذا حقيقة، يعني ليس دفاعا عن الرجل، لكن نقل عنه أشياء أخرى، سخريته بالحجاب، يسخر من الحجاب، يسخر من بعض نصوص الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل السنة الفعلية القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر عنهم في كتابه الأخضر هذا اللي هو قضية التشريع الذي يراه له حزب معين وطريقة معينة خلاف شرع الله تبارك وتعالى، ما يرى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، غير طبعا الواقع في ليبيا لا يطبق شرع الله، كذلك يعني يدعو في كتابه الأخضر للأحزاب وغير ذلك من الأمور، تنحية الشريعة بجانب. فالذي يظهر العلم عند الله تبارك أنه ليس بمسلم، وأنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فهو معاملته معاملة الأسير الكافر، بخلاف الذين كانوا يقاتلون معه من الجيش الليبي أو غيرها لا يحكم عليهم بالكفر، لكن هو بذاته عنده طامات يعني وصلت إلى تكفير هذا الرجل. وعلى كل حال فإذا كان كذلك وهو أنه كافر فبالتالي يجوز لهم قتله، هذا خلاف ما هم عليه من ترى وقت الأزمة والتقائهم به، وقد يكون منهم من قتل أباه أو اعتدى على أمه أو هتك عرض أخته أو غير ذلك من الأمور ما يعني تشيب لها رؤوس الولدان حقيقة في ليبيا ما يذكره الناس. طيب يعني فلما يجده والله حتى لو كان مسلما وقتله وهو مسلم لكن في لحظة يعني غضب وكذا لا يقتل أصلا في مثل هذه الأمور، لأن هذا يسمونه غير معصوم الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق الجماعة. فقال شيء قتل من النفوس كثيرا فيكون من باب النفس بالنفس، فهو غير معصوم الدم أصلا على كل حال. وأما التمثيل، التمثيل لا يجوز حتى مع الكفار، والنبي كان ينهى عن التمثيل، التمثيل اللي هو قطع الأنف قطع الأذن سمل العين قطع اليد، هذا تمثيل لا يجوز حرام لا مع قذافي ولا مع غيره، والعلم عند الله تبارك وتعالى.